والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب المناسك باب في نبيذ السقاية. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن حميد عن بكر بن عبد الله قال قال رجل لابن عباس ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل والسويق أبخل بهم أم حاجة؟ فقال ابن عباس ما بنا من بخل ولا بنا من حاجة، ولكن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة بن زيد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فأتي بنبيذ فشرب منه ودفع فضله إلى أسامة بن زيد فشرب منه، ثم قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنتم وأجملتم كذلك ففعلوا. قال فنحن هكذا لا نريد أن نغير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن الآن في آخر كتاب المناسك، يقول رحمه الله باب في نبيذ السقاية، يعني النبيذ هو التمر يوضع عليه ماء، تمر ذايب يوضع عليه ماء علشان يحلو الماء يصير حلو، الماء إذا كان فيه مرارة يحليه التمر كما كان يفعل الرسول في المدينة. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد قال عن حميد عن حميد عن بكر بن عبد الله عن بكر بن عبد الله المزني عن قال قال رجل لابن عباس قال قال رجل لابن عباس رضي الله تعالى عنه ما لكم أنتم تسقون النبيذ يا ابن عباس، يعني التمر فوقها الماء، تحطون الماء فوق التمر ثم تصفونه وتعطون الناس من هذا، بينما أولاد عمكم يسقون اللبن ويسقون العسل ويسقون، فهذا بخل بكم أو حاجة، ما عندكم شيء تقدمونه للناس. قال ليس بنا بخل ولا بنا حاجة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم مكة ورديفه أسامة بن زيد في حالة من حالات الفتح، في عام فتح مكة، ورديفه أسامة بن زيد يقول فطلب ماء يشرب فقدموا له النبيذ، يعني التمر حطوطا عليه ماء وصاير مصفى وعطوه إياه فشرب. قال أحسنتم وأجملتم هكذا فاصنعوا، فنحن بأمر الرسول نصنع هكذا يا أيها الرجل. ولم أقف على اسمه، يجوز أنه مسمى لكن أنا ما وقفت على اسم هذا الشخص الذي سأل ابن عباس، يجوز أنه حتى تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. هذا هو دليل الأحناف في إباحة النبيذ وأنه ليس بخمر. بعض العلماء يرى أنه خمر وأنه لا يجوز أن تشربه الإنسان، لكن الجمع بين مذهب أبي حنيفة رحمه الله وبين الجمهور أنه إذا زاد وغلى ما يجوز شربه، حتى لو كان من التمر أو من الزبيب أو من عنب أو من الشعير أو من، إذا غلى وزبد فإنه خمر لا يجوز شربه، حتى لو كان نبيذ، حتى لو كان من التمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشربه اليوم، اليوم هذا يوضع له التمر على الماء ثم يترك حتى يشرب منه يومه ذلك، ثم بعد ذلك ينثر يفضل فضلته للغنم أو للبقر أو لشيء منه، ثم لا يشربه مرة ثانية. فالشاهد أنه إذا غلى زبد، حصل معه زبد أو أخذ عليه ثلاثة أيام فهو حرام. أبو حنيفة رحمه الله ما يحدد شيء، يقول أن النبيذ أباحه الرسول وشرب منه فهو مباح النبيذ، وكان يشربه في العراق هو وأتباعه. فالشاهد أن نجمع بين أبي حنيفة أنه إذا لم يغلو فإنه مباح لا شك في هذا، وإذا غلى فإنه محرم كما قال الجمهور، إذا غلى وطلع منه الزبد فإنه خمر لا شك في هذا، حتى ولو من المباح، حتى من تمر أو زبيب أو عنب أو شعير أو غيرها فإنه خمر ولا يجوز، إذا غلى أو أتى عليه ثلاثة أيام فإنه خمر ولا يجوز شربه حتى لو كان من المباح من التمر. نعم. وهكذا يقول ابن عباس كنا وهكذا نصنع لأنه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، هكذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. باب الإقامة بمكة. قال رحمه الله حدثنا القانبي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد قال هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ قال أخبرني ابن الحضرمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاثة. يقول لما أبو داود رحمه الله باب الإقامة بمكة لمن هاجر منها حين شرك، حين كان أهلها شركا، حين كان أهلها مشركون هاجر منها إلى المدينة أو إلى غير المدينة من بلاد الإسلام، خرج من مكة لأن أهلها مشركون فخرج منها، وهذا لا يجوز الإقامة أكثر من ثلاثة أيام كما سيأتي الحكم فيها في هذا الصدد. فالشاهد أن باب خروج الإقامة بمكة كم لمن هاجر منها ثم رجع إليها لا يمكن يجلس أكثر من ثلاثة أيام، أما الذي أسلمت مكة كلها وخرج منها ثم رجع فلا حكم له لأنه لا هجرة بعد الفتح، بعد ما فتح الرسول مكة لا هجرة بعد، خلاص صارت ديار مسلم، صارت ديار الإسلام. وكذلك يومنا هذا إذا كان البلد مسلم فلا هجرة لك، الإنسان تقول بهاجر إلى السعودية وبهاجر إلى كذا لا هجرة لك، البلاد مسلمة ما في هجرة، لكن تقول بنتقل من بلد إلى بلد لا بأس بذلك، تقول بنتقل إلى بلد كذا وكذا لأنها تقام فيها الشريعة أو بنتقل إلى كذا فلا كذلك. أما إذا كانت كافرة البلاد كافرة فنعم تقول بهاجر من هذه البلاد لأنها لا تحكم الشريعة ولأنها كافرة مثلا إلى بلاد مسلمة لك ذلك. فمكة خلاص انتهى الهجرة منها بمجرد ما فتح الله مكة على رسوله لا هجرة بعد الفتح، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فبعد الفتح ما في هجرة خلاص. لكن الذين هاجروا من المسلمين قبل فتح مكة لا يجوز لهم إقامة بها لأنها خلاص هجروها لله ولرسوله لا ترجع إليها، خلاص أنت تركتها لوجه الله ولله ولرسوله لا ترجع إليها مرة ثانية. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي حدثنا القعنبي محمد عبد الله بن مسلمة عن عبد العزيز بن الداروردي نعم عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الرحمن بن حميد عن أنه سمع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي ألحقوه بالأربعة صار هو الخامس رضي الله عنه أرضاه، لأنه تولى سنتين جعل الأرض تفرح وتهتز طربا في خلافته رضي الله عنه، وضع العدل للناس كما كان بنو أمية اللي قبله وضعوا الجور، فهو وضع العدل بين حتى أن الأرض تهتز طربا وفرحا بولاية عبد عمر بن عبد العزيز. يقول كان يسأل السائب بن يزيد، السائب حج به أبوه وهو من سبع سنوات عام الفتح عام الهجرة عام الوداع حجة الوداع، حج به أبوه وهو من سبع سنوات في حجة الوداع، فعمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد هل سمعت في الإقامة بمكة لمن هاجر منها وخرج منها؟ قال نعم سمعت العلاء بن الحضرمي يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد الصدر لا يجلس أحد منكم يا المهاجرين، يقصد المهاجرين أنتم يا المهاجرون بعد الصدر يعني بعد طواف الصدر اللي هو طواف الإفاضة، بعد ما تطفل الإفاضة لا يمكن يقيم المهاجر أكثر من ثلاثة أيام أكثر من ثلاثة أيام. ولهذا تأسف على سعد بن خول لما مات بمكة قال هي دار مهاجره ومات بها فتأسف عليه أنه مات بمهاجره، لكن ما تنقطع إن شاء الله أجره عند الله تعالى وتقدر. الشاهد أن اللي هاجر من مكة وتركها لوجه الله قبل الفتح فإنه لا يقيم فيها إذا حج أو اعتمر أكثر من ثلاثة أيام. نعم. باب في دخول الكعبة. قال رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال فأغلقها عليه فمكث فيها. قال عبد الله بن عمر فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. يقول لما أبو داود رحمه الله باب دخول الكعبة، وهل هو سنة أو ليس بسنة، وهل للإنسان أن يطالب بأن يدخل الكعبة سواء كانوا نساء أو رجال، كل هذا سيأتينا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال عن مالك بن أنس الإمام قال عن نافع عن ابن عمر يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عام فتح مكة لما أبرزت الأصنام وأخرج الأصنام من البير، كان فيه بير تحت الدرج أظنه إلى الآن موجود، إلى الآن وضع فيه بعض الأكسوة وبعض الأشياء وبعض القماء بعض مخلفات الكعبة، إلى الآن هو تحت الدرج اللي يطلع إلى السطوح، إلى الآن البير موجود فيما أعتقد. يقول إنه دخل الكعبة لما طلب من عثمان، لما فتح مكة واطمأن الناس طلب من عثمان المفتاح فأتى به كما شرحناه سابقا من أمه، وأتى به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ففتح رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم دخل ثم أزال جميع الأصنام اللي فيها، فيها إبراهيم عليه السلام وفيها إسماعيل يستقسمون بالأزلام، فقبحهم الله، وإنهم لا يعلمون من الكتب المنزلة اللي قرأت عليهم أن إبراهيم لم يستقسم بالأزلام وأن إسماعيل لم يستقسم بالأزلام، ولكن عنادا لرب العالمين هؤلاء يفعلون هذا عنادا، فكسرها بقضيب كان معه، كل ما أهوى إلى شيء رجع إلى طاح على ظهره أو على وجهه، فكسرها جميع ما فيها، حتى هبل اللي كان في البير، هبل حاطينه في البير يستقسمون بالأزلام عنده. فالشاهد أن الرسول دخل هو أسامة بن زيد وبلال رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعثمان الحجبي، ثم قفل الباب عليه الصلاة والسلام، فصلى بين أسطوانتين، جعل أسطوانتين عن يمينه وعمود عن يساره، وقدامه ثلاثة. هل حين الآن الكعبة لدخلتها الإنسان ثلاثة سطر كذا وثلاثة سطر كذا، فأنت إذا دخلت الكعبة تريد أن تصلي اجعل عمود واحد عن يسارك وعمودين عن يمينك، واجعل الثلاثة اللي قدام خلها قبلة لك مع الجدار اللي قدامه، يصير قبلة لك تصلي فيه الإنسان، فتصلي ثم تخرج. الشاهد ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما حصل له يدخل مع الرسول، لكنه خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج أسامة وخرج بلال، فسأل بلال يا بلال أين صلى الرسول عليه الصلاة والسلام، دخل ابن عمر الباب مفتوح عثمان واقف على الباب، الباب دخل ابن عمر رضي الله عنه يا بلال أين صلى الرسول، قال جعل أسطوانة عمود جعله عن يساره وجعل عمودين عن يمينه وثلاثة قدامه مع الباب مع الجدار، استقبل الجدار الذي يلي على جهة مغرب الشمس استقبله وصلى، فصلى ابن عمر ركعتين في المكان الذي نص عليه بلال. يقول ونسيت أن أقول كم صلى، نسيت أن أقول لابن لبلال كم صلى الرسول حتى أصلي، هل صلى تسليمة واحدة أو صلى تسليمتين، يقول نسيت، يقول ابن عمر نسيت أن أسأل بلال كم صلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما سألت عن الموضع اللي صلى فيه فصليت في الموضع الذي صلى فيه. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما خرج نادى عثمان وقال خذها خذوها يا بني شيبة تا خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، خذوها، لأنها نزلت آية الأمانة، ذو الأمانات إلى أهلها، أيها الذين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، خذ يا عثمان بن أبي شيبة إنها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. فأخذ عثمان الباب المفتاح وقفل الباب وذهب به إلى أمه ودفعه لأمه، قال رده محمد، قال نعم يا أمه رده محمد، ونزل آية وصارت لنا خالدة إلى يوم القيامة، يقال إنها أسلمت رضي الله عنها إن كانت أسلمت. الشاهد أن بلال سأل، أن ابن عمر سأل بلال أين صلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن عاد هل هو ما صلى فيه الرسول ما حصلت ما صلى الرسول صل، ما حصلت مصلى الرسول يمنى أو يسرى أو قدام أو وراء صل، إذا دخلت الكعبة فصلي بأي مكان أنت شاء، كلها قبلة، أي جدار، الجدار هذا والجدار هذا والجدار هذا كلها قبلة، أي مكان أنت تستقبل فهي قبلة، صل النوافل. أما الفريضة ما تصح، الفريضة بوسطها ما تصح، الفرض بوسطها على مذهب الأئمة الثلاثة ما تصح، في قول للشافعي أنه يصح حتى بوسطها أو فوقها في الصدر، لكن الصحيح أنه لا يصح لأنها قبلة، صليت بوسطها ولا بد من الشروط أن تقبلها كلها، كلها تجعلها قدامك الإنسان، كل الكعبة تجعلها قدامك. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأزرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بهذا الحديث لم يذكر السواري، قال ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع. يقول أبو داود رحمه الله مغيرا السند والمتن واحد، يقول حدثنا عبد الله بن محمد الأذرمي بالذال قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام قال عن مالك عن بسند. نعم عن مالك بسنده الأول، يعني أنه أن عبد الله بن نافع بن عن ابن عمر، عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أن ابن عمر سأل بلال أين صلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال جعل عمودا عن شماله وجعل عمودين عن يمينه وجعل ستة مع الجدار الغربي على قبلته وصلى هناك، لكن نسي أن كم صلى الرسول، نسي لا يسأله كم ركعة ركع وكم تسليم سلم، يقول نسيت أن أسأله، صليت حيث فرحت إن دخلت الكعبة وأصلي في مكان صلى فيه، فرحت بهذا ونسيت الباقي. نعم أنت لسالفر إذا دخلت الكعبة فصلي يمنى أو يسرى أو بالوسط، صلي على كيفك. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث القانبي، قال ونسيت أن أسأله كم صلى. يقول الإمام أبو داود مجددا لنا السند، حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد عن عبيد الله بن عمر. نعم عن نافع عن ابن عمر. هذا السند جديد، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة ومعه أسامة وبلال وعثمان، وأن ابن عمر سأل بلال أين صلى، فقال له بين السواري، ساري عن يساره وساريتين عن يمينه وثلاث عن قدامه والجدار قدامه، القبلة قد يعني الجدار اللي استقبله غربا صلى عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت لعمر بن الخطاب كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة، قال صلى ركعتين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال أبو خيثمة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان. وسبق أن قلنا أن عبد الرحمن تابعي وأبوه صفوان تابعي، وأبوهما يعلى بن أمية هو الصحابي وهو الذي يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أما عبد الرحمن وأبوه فتابعيان، وهذا يقول عبد الرحمن سألت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. نعم. قلت لعمر بن الخطاب كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة، قال صلى ركعتين. يقول كيف صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام حين دخل الكعبة، قال صلى ركعتين. عمر ما دخل الكعبة مع الرسول عليه الصلاة، ولكن أخبر أنه صلى ركعتين، معنى هذا أن ابن عمر سأل بلال فيما بعد كم صلى الرسول، قال ركعتين، فنام الخبر إلى عمر فقال صلى ركعتين، ولا عمر ما دخل معهم الكعبة ولا ابن عمر كما مر حتى في البخاري أن ابن عمر ما دخل معهم الكعبة، وإنما سأل بلال أين صلى، يقول نسيت أن أسأله، لكنه سأله فيما بعد فقال صلى ركعتين، يعني تسليمه وحده. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت. قال فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله وفي أيديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله والله لقد علموا ما استقسم بها قط. قال ثم دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصل فيه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن الحجاج التميمي المقعد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد التستري التنوري قال عن أيوب السختياني قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى الكعبة وفيها الأزلام وفيها الأنصاب وفيها الأذكر لها فأمر بها وأخرجت وأخرج صورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصورة إسماعيل عليه الصلاة والسلام وبيدها الأزلام الأصنام يستقسمون بها. عندك ثلاثة أعواد يستقسمون بها، واحد فيها افعل واحد فيها لا تفعل واحد غفل ما في شيء، فيضربون الأصنام الأزلام هذه على الصنم، فإن خرج افعل سافر هم سفر أو نكاح أو إيجار أو بيع أو شيء من هذا سافر، إذا قال افعل سافر، وإذا خرج لا تفعل ما فعل خلاص هذه استخارتهم هذه الخيرة عندهم، فإن خرج غفل أعادوا الضرب مرة ثانية. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قاتلهم الله، لقد علموا من التوراة والإنجيل والكتب المنزلة على عباده ورقة بن نوفل وزيد بن سعيد بن نوفل أيضا، كل هؤلاء كانوا يقرؤون الكتب السابقة ويخبرون قريش أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مسلما وأن أولاده كانوا مسلمين، يخبرون قريش بهذا ويعرفون قريش هذا، ولكنهم جعلوا إبراهيم علشان يصير صنم لهم وإسماعيل لتعتقد لترسي عقيدتهم أن حتى إبراهيم كانوا يستخدموا الأزلام فلا تعيبوا علينا. الشاهد أنه كسرها عليه الصلاة والسلام وكسر الصور بجميعها بقضيب كان معه، ثم أنه لم يدخل الكعبة ذلك المرة ما دخلها، لكن دخلها بعد ذلك. نعم. ثم دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصلي. فدخل البيت وكبر في نواحيه، هذه مرة غير المرة التي صلى فيها الذي ذكر ابن عمر أنه صلى فيها، فدخل البيت وكبر هذا صحيح ما فتح مكة، ودخل البيت في نواحيه وكبر في حين أخرجت الأصنام وأخرج هبل كان موجودا في البير وبيده صنم يستقسم أزلام يستقسمون بها، فأخرج هبل وكسره الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هنا أنه لم يصلي، إنما كبر في النواحي الله أكبر الله أكبر في نواحيه ثم خرج. هذه مرة أخرى غير المرة الأولى التي دخلها وصلى. باب في الحجر. قال رحمه الله حدثنا القانبي قال حدثنا عبد العزيز عن علقمة عن أمه عن عائشة أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت، فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب دخول الحجر وأنه قطعة من البيت. الحجر هذا المزوي هذا الهلالي هو الحجر، يسمونه حجر إسماعيل، ليس له حجر إسماعيل ولا شيء، ما هذه التسمية هذه من أتتهم، إنما كان يسمى مجمع الأسلحة يسمونه له اسم الحطيم، كانوا يسمونه الحطيم، يحطم فيه الأسلحة ويحطم فيها المخلفات وشيء من هذا. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن علقمة مولى عائشة رضي الله عنها عن أمه مولاة عائشة أيضا. علقمة وأمه أم عطاء أو عطاس كلاهما مماليك لعائشة رضي الله عنها الاثنين. هذا علقمة وأمه مماليك لعائشة رضي الله عنها وحررت معتقتهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت قال لها رسول الله هل تريدين أن تصلي بالبيت؟ قالت نعم يا رسول الله. قال تعالي في الحجر فإن في ستة أذرع أو أقل أو أكثر من البيت. قصرت النفقة بقريش، قريش كانوا يجمعون نفقة ليهدموا الكعبة ويبنوها على قواعد إبراهيم، قصروها فكانوا يجمعون ولا يدخل فيه إلا حلال، لا يدخل في هذا البيت إلا حلال، فكانوا يجمعون في البيت في نفس البير التي تحت الدرج في وسط الكعبة، وكان المأمون عليها عثمان بن شيبة الحجبي، فكانوا يجمعون من الأموال يجمعون لما رأوا أنه اجتمع شيء كثير قالوا يلا نهدمها، ولكن فوق ظهرها حية، حية سوداء أكبر من عنق الجمل، سوداء أسود يفح فحيه، فقالوا كيف نستطيع أن نهدمها من أعلى وفيها الحية هذا؟ فأتى طائر وهم ينظرون إليه، أتى طائر كبير وخطف الحية وذهب بها إلى غير الرجل. الحمد لله. إذن فعلنا ونية لننوي أراده الله هذا، ربنا شال الحية عن يلا. فأخذوا يهدمون حتى وصلوا إلى قريب متر ونص في الأرض. لما وصلوا إلى قريب متر ونص ودخلت العتلة اهتزت مكة كلها، وصلوا يقول إلى حجارة كأسنمة الإبل مرصوص بعضها إلى بعض، شابك بعضها ببعض، ما يمكن أن تفصلها يا الإنسان. فاهتزت مكة كلها، قالت خلاص اتركوا ابنوا. فبنوا كما مرنا في القصص وفي السير وفي المغازي كله مذكور في تاريخ مكة أنهم بنوا حتى وصلوا إلى موضع الحجر الأسود، واختلفوا وخادوا أن يقتتلون قبائل قريش كلها، كادت أن تقتتل على من يضع الحجر، لأنه شرف اللي تضع القبيلة اللي تضع هذا الحجر بمكانه شرف للقبيلة، فلا يمكن تأخذه هذه القبيلة أو هذه ما يمكن هذا. قال واحد منهم من أكابرهم حكموا من يخرج من هذا الباب. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وله 35 سنة، هك اليوم له 35 سنة. قالوا خرج الأمين، خرج الأمين. فلما أتى قالوا إننا تخاصمنا في هذا من يضع الحجر، قال أتوني بشرشف. فأتوه بشرشف، قال لتأخذ كل قبيلة طرف منه، كل قبيلة تجي وتأخذ طرف من هذا الشرشف. فأخذت كل القبائل بأطراف الشرشف، فأخذه بيده جعله بوسط الشرشف، وأخذه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام ووضعه في مكانه، فكان لكل واحد الشرف. فانتهت خصومة قريش. الشاهد أنها لما وصلوا إلى الحدود هناك قالوا ما انتهت النفقة يا جماعة، انتهت النفقة، ماذا نصنع؟ احنا وصلنا الحين إلى قريب 5 أمتار طول، لكن ماذا نصنع؟ انتهت النفقة، ولا يمكن أن نسقفها ولا يمكن أن نحطها على ما كان سابقا، فكيف نصنع؟ قالوا أخرجوا منها، أخرجوا منها 6 أذرع أو 7 أذرع علشان تكفينا، نبني جدرانها ونسقفها ونخرج شيء منها، لا بأس بذلك. هذا حكماءهم قالوا هذا، فأخرجوا الحجر. الحجر 6 أذرع عبارة عن 3 أمتار، 6 أذرع بذراع الآدمي المعتدل عن 3 أمتار، تمشي الإنسان من الكعبة إلى 3 أمتار أو 3.5، حينئذ كله من الكعبة، لا تصح صلاة الفريضة فيه، أما النافلة فتصح. فأراها البيت وأراها الحجر، قال ها هنا صلي يا عائشة، إذا أردت أن تدخل البيت ولم تستطيعي ها هنا صلي، فإنه من البيت. قصرت النفقة بقريش فأخرجوا هذا من الكعبة لأجل تتم يشقفونه ويبنونها. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور، قالت ثم رجع إلي وهو كئيب، فقال إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال الأزدي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي الرسول عليه الصلاة وهو مسرور، أو تقول خرج من عندي وهو مسرور يجوز أن يكون هذا في حجة الوداع، خرج من عندها في المحصب وهو مسرور تقول ورجع وهو كئيب، ليش يا رسول الله حزنت خرجت وأنت مسرور وفرحان ورجعت وأنت كئيب؟ قال إني دخلت الكعبة ويا ليتني ما دخلت، أخشى أن أكون شققت على أمتي، لأنه عليه الصلاة والسلام يخشى من كل فعل يفعله أن يفضه الله على الناس على أمته، لكن لم يفض الله على الله. فالشاهد أن دخول الكعبة إن دخلت أو ما دخلتنا ولا يعتبر، لأنه خرج كئيبا وتحدث كئيبا ويا ليتني ما دخلتها. فلما سمع الصحابة هذا الكلام وأنه تأسف ألا يدخلها وأن دخولها إن شئت تدخل وإن شئت لا تدخل، تركها الصحابة رضي الله عنهم ولا كان يعبؤون بها. من أراد أن يصلي بالبيت ولم يستطع الدخول بسهولة صلى بالحجر وخرج إلى أهله. فالإنسان إذا أراد أن يدخل البيت ولم يستطع يصلي بالحجر وكأنه صلى في وسط البيت كما ورد عن عائشة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن الصرح وسعيد بن منصور ومسدد قالوا حدثنا سفيان عن منصور الحجبي قال حدثني خالي عن أمي صفية بنت شيبة قالت: سمعت الأسلمية تقول: قلت لعثمان: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك؟ قال: إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين، فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال ابن الصرح: خالي مسافر بن شيبة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن الصرح، قال له عبد الله بن أحمد بن الصرح وابن عمر بن الصرح، قال حدثنا سعيد بن منصور الخراساني المكي صاحب السنن ومسدد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن شيبة الحجبي عن خاله يسماه مسافع، يقول حدثنا عن أم صفية بنت شيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت سمعت الأسلمية تقول لعثمان، قال سمعت صفية تقول لعثمان بن عثمان بن شيبة الحجبي الذي معه المفتاح تقول له: ما صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مش قال؟ نعم. ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك؟ قال: ما قالت لك رسول الله حين دعاك وسلمك المفتاح، يعني فدعاه حينما انتهى عليه الصلاة والسلام من الصلاة فيها ومن المشي فيها يمنة ويسرة، قال: أين عثمان بن شيبة الحجبي؟ فلبه فقال: أنا ها هنا يا رسول الله. فقال: خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة، لا ينزعها عنكم إلا منكم إلا ظالم. ثم أخذها حين نزلت الآية في سورة النساء. فالشاهد تقول له: ما الذي قال لك حينما أعطاك المفتاح؟ إيش قال لك؟ قال: خمر هذه القرنين في قرون الغزال، وجدها عبد المطلب في بئر زمزم، فوضعت في بئر الكعبة لأجل لو تنهدم الكعبة لو يحصل شيء من هذا أخذوها وبنوها، لكن لم يحتاجوا إليها، تركوه في البئر، لا أدري هل هي موجودة ولا صرفت، الله أعلم. فشاهد أن قرون رأس غزال من الذهب وله قرون، قال: حي احجب هذا الرأس، واحجب يعني حط عليه ستر لألا يشغل الناس، يقول ينظرون إليه ويشغلهم عن الصلاة ويشغلهم عن شيء، احجب هذه القرون. نعم. باب في مال الكعبة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق عن شيبة يعني ابن عثمان قال: قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك الذي أنت فيه، فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة. قال: قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: بلى لأفعلن. قال: قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر رضي الله عنه وهما أحوج منك إلى المال فلم يخرجاه، فقام فخرج. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في مال الكعبة، هل يؤخذ مال الكعبة وهي ليست بحاجة إليه أم يترك فيها حتى لو كان من الذهب؟ هل يؤخذ المال المجموع في بئر الكعبة، في البئر اللي تحت الدرج مجموع أموال، هل تؤخذ إذا استولى السلطان عليها، وهل تؤخذ أو ما تؤخذ، وتفرق أو ما تفرق؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن الشيباني سليمان عن واصل الأحدب عن شقيق بن سلمة أبو وائل قال حدثنا شيبة بن عثمان الحجبي. شيبة بن عثمان ابن شيبة الحجبي، شيبة هذا هو الذي على وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبوه عثمان بن شيبة هو اللي على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول شيبة أن عمر بن الخطاب جلس على الكعبة، بعدما دخل الكعبة خرج منها وجلس على الباب مدلل رجليه على الباب هكذا، وقال لأقسمن مال الكعبة على المسلمين على الفقراء لأنهم أحوج من الكعبة، الكعبة يجتمع فيها المال هذا ما لها لزوم فيه، أقسمه على فقراء المسلمين أحسن حتى قرون الذهب، ليش تجلس هنا؟ فقال شيبة لا ليس لك أن تفعل هذا، ما تستطيع تفعل هذا. ليه ما تستطيع تفعل هذا؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر الصديق رضي الله عنهما رأيا هذا المال في مكانه هذا، وهما أحوج بالمال منك، أنت الآن فتحت لك الفتوحات وأتت أموال الشرق والغرب، والرسول ما أتاه مال وأبو بكر ما أتاه مال، وهما أحوج منك إلى هذا المال وترك. إيش اللي عمل عمر رضي الله عنه وقافا عندما يقتنع بقول من يكلمه يهرب؟ خلاص فنزل من الباب وهرب رضي الله عنه وأرضاه، لأنه وقاف حينما يقتنع بقول المخاطب له خلاص يسكت أو يهرب، اقتنع بقول شيبة صح، أبو الرسول عليه الصلاة والسلام استولى على مكة ودخل الكعبة ورأى ما فيها من الأموال وترك المال، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة سنتين ونص ودخل الكعبة ورأى ما فيها من وترك ما فعل شيء، أنت تجي وتأخذها وانت فتحت لك الأمصار كلها وأتتك أموال الشرق والغرب وهم أحوج منك بالمال، ثم تركوه فهرب حينما قال له ذلك، هرب عمر رضي الله عنه ونزل من الباب وهرب، كان وقافا حينما يقتنع بقول المخاطب وقافا عند الكلام ويمشي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير قال لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبا ببصره وقال مرة واديه ووقف حتى اتقف الناس كلهم ثم قال إن صيد وجه وعضاهه حرام محرم لله، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال عن محمد بن عبد الله بن إنسان ويقال له ابن الإنسان معرف ومنكر. قال حدثنا عن أبيه الإنسان بن عبد الله قال عن عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام يقول إنه لما جازوا حنين وانتهوا من حنين وذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وأتوا وادي الطائف اللي سمي وج اللي سمى الآن وادي وج الآن معروف بوادي وج، فانتظر الرسول عليه الصلاة والسلام وقف بالوادي وقف حتى تكامل الناس وتكامل الجيش كله، فقال هذا وج حرام صيده وحرام قطع شجره، لكن السند هذا ضعيف، السند اللي بين يدينا ضعيف، فالشاهد أنه حصل هذا وورد هذا في سنن أبي داود، لكنه الحجة أني ما أخذ من صيد وج شيء، ومنهم لم يحرم الرسول إلا مكة إلا الحرم، وأما ما عداه حرم المدينة نعم حرم المدينة نعم، وأما وج ما وج فهذا ورد في أبي داود هذا الحديث, وأعتقد أنه في الترمذي أيضا لكن بأسانيد ضعيفة. لكن الذي ما يقطع شجر وادي وج والذي ما يصيد صيده احتراما للحديث الذي ورد سواء حجة أو ما هو حجة هذا أحسن له. وإن احتاج إلى الصيد أو قطع الشجر فالناس الحين جعلوا قصور وقطعوا الشجر وصار الوادي الحين كلها بيوت قصور, ما عاد يمشي الوادي إلا كان مسرب قليل في الطائف. نعم. باب في إتيان المدينة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. يقول إمام أبو داود رحمه الله باب في إتيان المدينة, باب في إتيان المدينة يعني زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال, لا ناهية لا تشد, ولا لو كانت نافية لقال لا تشدون, قال لا تشد الرحال أو لا تشدون الرحال, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد مبني للمجهول يعني لا يشد الناس الرحال, تأخذ سيارتك تقول بروح أزور قبر النبي نقول لك لا ممنوع لا تزور قبر النبي. إن والمسجد نعم تقول بزور المسجد مرحبا زر المسجد ثم بعد ذلك سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. أما تشد الرحل تشد سيارتك تقول بروح أزور الرسول أو تأخذ طيارة تقول بزور الرسول فهذا غلط ولا يجوز, وأنت قد تكون مبتدع لأنك زرت شيئا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تشد الرحال, والحديث مخرج في الأمهات الست, الحديث هذا مخرج في الأمهات الست, البخاري ومسلم وأبو داود هنا والترمذي والنسائي وابن ماجه والمسانيد كلها مخرج, وتقبلته الأمة بقبول حسن وأخذوه وأجمعوا على أنه لا تزار, لا يزار شيء من القبور مرة واحدة, يعني تشد الرحال إلى قبور حتى قبر النبي لا تشد الرحال إليه, لكن تقول بزور المسجد النبوي وأصلي فيه ركعتين وأسلم على الرسول نعم هذا لا بأس به. إنه بنيتك أنك تزور المسجد وتصلي فيه ركعتين ثم تسلم على الرسول مع أن سلامك على الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كنت في المشرق أو في المغرب يبلغه يبلغ إياه, سواء كنت عند القبر أو في المشرق أو في المغرب يبلغ ملائكة, كلفت ملائكة صلى عليك فلان بن فلان سلم عليك فلان بن فلان ويرد عليك السلام, وربك في أعلى سعليين فوق العرش يصلي عليك 10 مرات عندما عند الملائكة الكروبيون يصلي عليك 10 مرات سواء كنت عند قبره أو في الشرق أو في الغرب يصلي ربك عليك 10 مرات إذا صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ربك عليك 10 مرات عند الكروبيون وحملة العرش وفيه ملائكة مكلفون بنقل صلاتك عليه عليه الصلاة والسلام ويرد عليك, ترد عليه روحه كما ترد روح المسلم إذا سلمت عليه الإنسان فيرد عليك. فالشاهد إذا نويت مسجد الرسول ما هو فيه مانع, نويت القبر ممنوع لأن هذا الحديث يمنعك. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يعني المساجد كلها ما ترحل إليها, تقول برحل إلى مسجد البدوي ولا مسجد الحسين ولا برحل إلى مسجد فلان بن فلان ولا مسجد نفيسة ولا مسجد علان ولا مسجد دسوقي ولا مسجد, كل هذا محرم. لا يمكن أن ترحل إلى مسجد من المساجد حتى لو كانت بيت من بيوت الله, لا يمكن إلا إلى ثلاث مساجد تنويها نية, البيت هذا بيت الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى, وما عداه لا يجوز, لا يجوز أن تنوي حتى المسجد ما يمكن أن تزوره أو تشد الرحل إليه أو تذهب إليه لا يجوز. وأما القبر فلا يجوز أن تنوي زيارة القبر مطلقا. نعم. وأما النساء فالرسول عليه الصلاة والسلام لعنهن, لعن الله زائرات القبور. وأما الإذن قد نهيتكم عن القبور عن زيارة القبور فزوروها, فهذا يخص الرجال فقط لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور. نعم. رحمه الله في باب الزكاة. وربها أي الأرض المملوكة أحق بركاز ولقطة بها من واجد متعد بدخوله فيها. يقول الشيخ لو أن هناك حائط وقفزت الحائط الإنسان ثم وجدت كنز ركاز فيه، وجدت قدر فيه ذهب أو فضة أو وجدت معدن من المعادن، فإن صاحب الأرض هذا إذا صرت بغير إذن صاحب الأرض الملك كله لصاحب الأرض، الملك كله لصاحب الأرض. وجرى قصة لصالحين من الصالحين ثم تقدم حكاهم بعض العلماء رحمهم الله، يقولنا شخصا اشترى بيت من شخص ووجد في البيت صرة ذهب أحمر، صرة من الذهب الأحمر، فدفعها إلى صاحب البيت، قال أنا اشتريت البنيان فقط ما اشتريت الذهب هذا لك، قال أنا بعتك البيت وما فيه، انظر كيف، هذا يقول أنا اشتريت البيت والذهب لك، وهذا يقول أنا بعتك البيت وما فيه. فتخاصم إلى قاضي زمانهم، فقال القاضي هل لك ولد؟ قال نعم. وأنت لك بنت؟ قال نعم. قال زوجوا واحد الثاني واصرفوا المال عليهما ولا حاجة إلى النزاع. انظر الناس يتنازعون الآن على القرش، وهذول صر الذهب يقول ما أنا بعتك البيت ما فيه، وهذا يقول لا أنا اشتريت البيت خلوا من الذهب خذ ذهبك. فتنازع في هذا حتى ذهب إلى المحكمة. الشاهد أن القناعة والزهد والورع والتقوى ذهب من الناس في آخر الزمان. يقول الشيخنا رحمه الله فإن قفز الإنسان الجدار ووجد كنزا أو ركازا أو معدن في هذا الحوش اللي قفز إليه عمدا واعتدى عليه فهو ليس له لصاحب البيت. نعم. وإذا تداعى دفينة بدار مؤجرها ومستأجرها فهي لواصفها بيمينه. يقول الشيخ لو أنك استأجرت دار وجدت فيها ذهب أو وجدت فضة ثم تنازع المؤجر والمستأجر، كل واحد يقول هذا لي، فهي للواصف اللي يصفها قبل أن تؤخذ. وإيش اللي فيها؟ هذه الصرة وهذه الشنطة وإيش فيها؟ صف اللي فيها، يقول فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، فهي للواصف اللي يصفها بدقة يأخذها، لأنها لولا أنه يعرف ما فيها وأنها له ما وصفها. نعم. باب زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة وفيهما ربع عشرهما. يقول عاد باب زكاة الأثمان، وهذا هو المشكلة اليوم، هذا المشكل على العلماء وعلى الناس المشكل، لأن الذهب والفضة ما توجد إلا عند الصيارف وعند الصاغة، لكن الناس اللي بين يديهم ورق مثل هالورق هذا لا يرجع إلى شيء ولا إلى وزن ولا إلى جنس ولا إلى شيء، إنما هو ورق فيه الثمنية، أوجب الزكاة فيه الثمنية وأوجب الربا فيه الثمنية، أنه ثمن وأنك تشتري به ما تريد، تزوج فيه، تشتري دار، تشتري سيارة، فالثمنية هذه كونه ثمن جعلت فيه الزكاة وجعلت فيه الربا أيضا لأنه ثمن، وكل ثمن يجب أن يكون فيه زكاة، لكن حد الزكاة ونصاب الزكاة هذا اللي مختلف فيها اليوم. أحد يقول أن نجعله جنيه ذهب أحمر ونجعل قيمة الذهب هي الزكاة، نجعل قيمة الفرنجي الجنيه الفرنجي كم قيمته اليوم؟ تشتريه من الصاغة أو من الصيارف تشتري الذهب بكم الجنيه؟ تشتريها مثلا 50 ريال، اجعل 12 الجنيه من 50 ريال اجعل هي النصاب. هذا بعض أقوال الناس، وبعضهم يقول لا ما نجعلها من الذهب نجعلها فضة، والفضة هدرها 140 مثقال ونشوف المثقال وش يسوى عند الصاغة ونجعلها بقيمة الفضة. كل هذا اختلاف واجتهاد من الناس، لكن أولى للناس أن يجعلوها 100 ويخرج 2.5 ويمشي، ولا حاجة إلى التكرار ولا حاجة إلى نجعلها 56 هذا غلط، نجعلها 200 أيضا ما في دليل، نجعلها 100 أيضا ما في دليل، لكن هو الآخر الاجتهاد والله أعلم. نعم. وأقل نصاب ذهب 20 مثقال. أقل الذهب 20 مثقال، 20 مثقال اليوم عن 12 جنيه فرنجي إلا قليل، عن 12 جنيه فرنجي إلا قليل، هذا نصاب الذهب. وأما الفضة 200 درهم فيها 5 وفي ربع العشر. نعم. وأقل نصاب الفضة 200 درهم إسلامي إجماعا. وأقل نصاب الفضة 200 درهم عن 140 مثقال، وال56 ريال اللي بطلت 140 مثقال، فقاسوا 56 على 200 لأنها 140 و140، فهذا قياس صحيح، قياس شرعي وصحيح، لكن الورق وش نقيسه فيه؟ كيف نقيسه على الذهب؟ ما يمكن نقيسه على الفضة، ما يمكن إلى آخره. نعم. ويزكى ما وشوش الذهب أو فضة بلغ خالصه نصابا. ويزكى حتى المغشوش، المغشوش بصفر، الذهب أحيانا يحط معه صفر، الصفر هذا اللي يعمل منه الهوند، الهوند حق القهوة غيره يغش مع الذهب أحيانا، فنشوف إذا كان صافي الذهب 20 مثقال تزكيه الإنسان، وإذا كان لا أنه 20 مثقال بمغشوشه فهو ليس بنصاب. نعم. فإن شك فيه سبكه أو استظهر. فإن شك فيه سبكه، السبكه حتى يظهر الذهب الصافي ويظهر المغشوش فيه، أو استظهر أو احتاط زكاه احتياط. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا.